ما تقولون في رجل قال ليس هناك فرق بين سني وشيعي بل كلهم مسلمون، وهو مفتي في احدى ديار المسلمين، حيث انهم اجريت معهم مقابله في احدى المجلات منذ شهر، ويقول حرام علينا ان نقول هذا سني وهذا شيعي، بعد هذا الكلام لا باس به او ما ترون فيه. هذا كلام فيه اجمال خطا، لان الشيعه اقسام وليس حزبا واحدا، الشيعه اقسام. ذكر في الثاني انهم 22 فرقه، هم يختلفون، فيهم من بدعته تكفره وفيهم من بدعته لا تكفره، مع انهم في الجمله مبتدعون، الشيعة في الجملة مبتدعون، وأدناهم من فضل علي على الصديق عمر قد أخطأ وخالف الصحابة، ولكن أخطرهم الرافضة أصحاب خمين أو لا أخطرهم، وهكذا النصيرية أصحاب أصحاب الأسد وجماعة في سوريا، الباطنية التي في سوريا، والباطنية التي في إيران، والباطنية في الهند، هم الإسماعيلية، هذه الطوائف الثلاث هم أشدهم وأخطرهم، هم كفر هؤلاء كفر، لأنهم والعياذ بالله يغمرون الشر المسلمين، ويرون المسلمين أكثر عليهم من الكفرة، ويغمرون المسلمين أكثر بغضهم من الكفرة، ويرون أن السنة حل لهم دماءهم وأموالهم، وإن جاملوا في بعض المواضع التي يجاملون فيها، ويرون أن أئمتهم يعلمون الغيب، ويعلمون أنهم معصومون، ويعبدون من دون الله بالاستغاثة والذبح لهم والنذر لهم، هذه حالهم مع أئمتهم. الرافضة الذين هم الطائفة الجعفرية، ويقال لهم الجعفرية، ويقال لهم الآن الخمينية الذين يدعون إلى الباطل الآن، هم من شر الطوائف، وهكذا طائفة النصيرية من شر الطوائف، وهكذا طائفة الإسماعيلية، هؤلاء باطنية في الباطل، يرون إمامة الصديق وعمر وعثمان يرونها باطلة، يرون الصحابة كفار وارتدوا عن الإسلام إلا نفرا قليلا منهم كعلي والحسن والحسين وعمار وياس واثنين وثلاثه او اربعه من بقيه الذين يرون انهم يوالون عليه فقط، واما بقيه الصحابه فعندهم انهم مرتدون قد خرجوا عن الاسلام وظلموا عليه الى غير هذا ما يقولون، نسال الله العافيه، مع ما عندهم من الغلو في اهل البيت ودعواهم انهم يعلمون الغيب وان الواجب امامتهم وان هذه الامامات التي بعد علي وقبل علي كلها باطله، وأن ما عندهم ولاية حق إلا ولاية علي والحسن فقط، أما الولاية التي من عهد النبي إلى يومنا كلها باطلة الرافضة، نسأل الله السلامة. نعم، المقصود أن الشيعة أقسام ليسوا قسما واحدا، ومنهم الزيدية المعروفة في اليمن يرى أنهم التقديم ليسوا بالكفار إلا من عبد الأوثان منهم وهذا في البيت ودعاهم من دون الله، أما مجرد تفضيل علي على الصديق وعلى عمر لا يكون كفرا، ولكنه بدعة غلط، الواجب تفضيل الصديق ثم عمر ثم عثمان على علي، علي هو الرابع رضي الله عنه، هذا هو الحق الذي يجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالذي يفضل علي عليه يكون أخطاء ولا يكون كافرا، وإنما الكفار منهم الرافضة والنصيرية والإسماعيلية الذين يغلون في أهل البيت ويعبدونهم من دون الله، ويرون أن عبادتهم جائزة وأنهم أئمتهم يعلمون الغيب إلى غير هذا ما يقولون، نسأل الله السلامة. الحاصل انهم يكون ننظر في عقائدهم بالتفصيل، ولا يقال الشيعه كلهم مختار، لا، بل فيهم تفصيل وهم اقسام كثيره. نعم. الموحدون الى بيت الله الحرام كيف يتم ذلك؟ بناء على هذا العقيده لا بد من ذلك، لا بد من الله بامره المستقبل، نسال الله ان يوقف الدوله لكل شيء ويعينه. نعم. معروف يعني يرى الصديق كافر، يرى العمر كافر، يرى العمر كافر، يرى انه ظلموا علي يتهمون عائشه الى غير هذا من عقائد الباطله، نسال الله العافيه. هذا لقد سمعتم سماحتكم، نسال الله الهدايه ولا امري من المسلمين، الله المقصود بقول من قال ان لا فرق بين الشيعه وبين الاسلام، هذا قول الله حق، الشيعه فيهم تفصيل لا يجب ان يقال لهم كمسلمين وانهم سواء، هذا غلط، بل فيهم تفصيل، هكذا الصوفية أقسام بل تفصيل، هم على حد سواء. نعم.